بثبات يقيني ونداء إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ما شاء الله إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما بثبات يقيني ونداء حسيني بثبات يقيني ونداء حسيني إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادة عاشورا نصر وإرادة بثبات يقيني ونداء حسيني

ألا فاستقبلي فلقد أتتك طيوفهم حسين متعب إليه جاوب سأل الرجال عن اسمها فما هذه الفلا أتدعى كربلا أهنا الطفوف بهمها حسين متعب إليه جاوب سأل الرجال عن اسمها فما هذه الفلا أتدعى كربلا أهنا الطفوف بهمها فانزل بالطف نبقى ها هنا لله نرقى فانزل للطف نبقى ها هنا لله نرقى ها هنا لله نرقى هنا الموت نام حتى أراه هل تراه رأى مقدامنا ولنا أتى بسيوفه بعاشوراء مد الحقد رمحا قال صبحا وفي أعناقنا وضعت سيوف حتوفه هنا الموت نمى حتى أراه هل تراه وفي رأى مقدامنا ولنا أتى بسيوفه بعاشوراء مد الحقد رمحا غال صبحا وفي أعناقنا وضعت سيوف حتوفه أيا صحبوهنا بنا حل العنا وعلى التراب هوى السكوت دنت أيامنا وقد حزن المنى ولنصرة الحق نمو موعد لا ليس يخلف نرتمي في تربة الطاف موعد لا ليس يخلف نرتمي في تربة الطاف نرتمي في تربة هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة سوى العقيلة هنا لو غابت الشمس سوانا من الكفيلة

لزينب هالمساء حسرة ويا ندبة شنه عيدها تخاطب ذي الدمع يا علي بأنين ويا فاطمة لزينب هالمساء حسرة ويا ندبة شنه عيدها تخاطب ذي الدمع يا علي بأنين ويا فاطمة أني عندي حكاية هم وأحزان اسمعوني شنو بزينب جارم لا يا شنو بزينب جارم من ألم وجراح ونزيف ديمة لزينب هالمساء حسرة ويا ندبة شنه عيدها تخاطب بالدمع يا علي بأنين ويا فاطمة أني عندي حكاية هم وأحزان اسمعوني شنو بزينب جارة من دم وجراح ونزيف ديمة أني عشت البلا فيا في كربلا أني عشت البلا فيا في كربلا بالهم وعذاب ومصاب وألم أسبع فصيلة دهار ما يحمله ونشيل تكف على قلبي سهم أني عشت البلا فيا في كربلا إلي هم وعذاب ومصاب وألم أسبع فصيلة دهر ما يحمل ونشيل تكف على قلبي سهم بشرح صابي لحظة بابتدي من صاير البوم بشرح بمصاب يا لحظة بابتدي من صاير البوم في صدرك من نبت يا يما مسمار تدري ويش صار اخويا على الترب على الصدر وسفي الشوم يا يما من رجع هالطاغي للدار واشعل النار خيامي بكربلا وسفي اشتعلت لهبي وجام صدرك من نبت يا يما مسمار تدري ويش صار اخويا على الترب على الصدر وسفي الشوم يا يما من رجع غاغل الدار واشعلي النار خيام بكربلا وسفي اشتعلت لهب وجام لذي خدج صافر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر لسبي وأسوانك الحزن لذي خدج صفر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر بسبي وأسى ونكل حزن أنسبي مجلس ابني زياد خطبتك بلسان تنعى أنسبي مجلس ابني زياد وخطبتك بلسان تنعى وخطبتك بلسان في صدرك من نبت يا يما مسمار تدري ويش صار اخويا على الترب وعلى الصدر وسفي الشوم يا يما من رجع الطاغي للدار واشعلي النار خيامي بكربلا وسفي اشتعلت لهبي وجامر لذي خدج صفر علي صوت القدر وسفي بجرم لطم المتن لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر بسبي وأسوانك اللي لذي ضلعك كسر كسر مني الظهر بسبي وأسوانك اللي حزي أنسبي مجلس ابني زياد خوف صدقي بلساني تنعم سبي مجلس ابني زيار خطبتك بلساني تنعم خطبتك يا ابو يا طابريتك تتكرر هناك وينظروا براس عضيد عباس يا ابو يا طابريتك تتكرر هناك ينظروا براس عضيد عباس كفالني يا الأبو خداني وحدي بلي كافل وسف بفاضل يا أبو يا طابرتك كراري هناك وينظروا براس عضيد عباس كفالني الأبو خلاني وحدي بلي كافل وسف بفاضل شعبني عمري ويا وزماني إذا أنظر على الشريعة وسهمي على عين أني اللي كنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين شعبني عمري ابويا زماني اذا انظره على الشريعه سهمي على عين اني اللي كنت بحماهي الاميره وسف اسيره اني ابمشي وسف عني وين اني بالروح وطن جروح سبي أرحل وطهري من حني يا ابو يقوم دام الهموم جراحي زادت وانت موطني اني بالروح وطن جروح سبي أرحل وطهري من حني يا ابو يقوم داو الهموم جراحي زادت وانت موطني جراحي زادت يا ابو يا طابريتك تتكرر هناك وينظروا براس عضيد عباس يا ابو يا طابريتك كراري هناك وينظر براس عضيد عباس كفالني الأبو خلاني وحدي بلي كافل وسف بفاضل يا أبو يا طبرتك تكرري هناك وينظر براس عضيد عباس كفالني الأب خلاني وحدي بلي كافل وسف بفاضل شعبني عمري ابويا زماني إذا نظرة على الشريعة سهمي على عيني أني اللي كنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين أني بلا روح وطن جروح سبي وارحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني اني بلا روح وطن جروح سبي ارحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني يا ابو يا وطبرتك تتكرر هنا وينظر براس عضيد عبا كفلني الابو كفلني الابو اهلاني وحدي فلي كافل وسف فاضل أعبني عمري أبويا زماني إذا نظرة على الشريعة سهمي على عين أني اللي كنت بحماهي الأميرة وسف أسيرة أني أبمشي وسف عني وين أني بلا روح وطن جروح سبي ارحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراحي زادت وانت موطني اني بلا روح وطن جروح اني بلا روح وطن جروح سبي ارحل وظهري من حني يا ابو يقوم داوي الهموم جراح زادت وانت موطني الطف يا يبا قاسي عذب لي حساسي وين احسنك الغالي وين اخويا عباسي الطف يا يبا قاسي عذب لي حساسي وين احسنك الغالي وين اخويا عباسي قريب انت من بنيتك يا بعد قوم وادركني إذا أصرخ علي وينك عدوك والله يضربني يا يما ضيا عيني من صغري تركتيني محتاجة أني عطفك ليتك كربة لتجيني يا يما لا تظن نسي في قلبي هذه يا زهرة وصية نفذتها هنا في صدر حسين وفي نحرة يا يما لا تظن نسي في قلبي هذه يا زهرة الوصية نفذتها هنا في صدر حسين وفي نحرة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر الصعداء إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة ثبات يقين ونداء ونداء حسيني إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إنما الموت لنا عادا عاشورا نصر وإرادة إثبات Thank you.

إلى حسين الولي غاية تهل عيني الدمع لجلة على دمعاتها وفاية ورفع قلبي الشجن راية إلى حسين الولي غاية تهل عيني الدمع لجلة على دمعاتها وفاية.